إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نتكلم عن صفات الخوارج ينبغي أن نذكر أقوال العلماء من هم الخوارج. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، إما يخرجون بالكلام يتكلمون على الحكام في المجالس الحاكم فيه كذا وكذا، أو يخرجون بالفعل إما مظاهرات أو خروج بسيف أو نحو ذلك. لذلك قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام. فالكلام يبدأ أولا، يحرضون الناس يقلبونهم على ولاة أمورهم، ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالفعل. فقال الشيخ: قالوا هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون عصا الطاعة، أي لا يرون جماعة مع الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عندما قال: من فارغ الجماعة فمات ميتا جاهلية. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية. فهؤلاء يشقون عصا الطاعة ولا يرون في الجماعة، فنحن لله الحمد أهل سنة وجماعة، فهم لا يرون هذا الأمر أبدا. فقال: ويشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين. وقد سألت سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن الخوارج، فقال: هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين، وكل من قال بآرائهم فإنه مثلهم. قال ابن حزم في الملل: يلحق بالخوارج من شاركهم في آرائهم في كل زمان. بل قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: قال حتى من دافع عن الخوارج فإنه مثلهم. لذلك ذكر العلامة المعلمي في فوائد المجاميع أن المحدثين قد يطلقون على الخوارج كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج، لا يرى باعتقاداتهم بتكفير المسلمين ولا غيره. فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه، لكن دام أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فإنه يطلق عليهم خوارج. أما ما جاء في صفاتهم فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم في صفات الخوارج، وهي صفات كثيرة. منها أنهم حدثاء الأسنان، أي أنهم صغار السن، وأنهم سفهاء الأحلام، والسفه يقابل الرشد، أي ليس فيهم رجل رشيد، فهم سفهاء الأحلام لا عقل لهم. فهذه من أبرز علاماتهم أنهم صغار في السن، لذلك تجدهم يجتمعون عند شيخ صغير في السن يؤصل لهم المسائل ونحو ذلك، ولا يلجعون للعلماء أبدا ولا يرون في العلماء، إنما العلماء عندهم هم صغار السن لأنهم حدثاء الأسنان. ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، لا يفهمون الكتاب ولا السنة، يقرؤون العلم بغير فهم، خلاف لما عليه أهل العلم يرجعون للعلماء، هؤلاء لا، يرجعون إلى عقولهم القاصرة، يقدمون آراءهم أو يقدمون عقولهم على عقول العلماء، فهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، وقيل غير متقبل منهم على قولين مشهورين. ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل عبادة، ذاك الذي قال اعدل يا محمد جاء في وصفه أنه كث اللحية غائر العينين فيه سواد في جبهته، دليل على أنه صاحب عبادة، فهم يخدعون الناس بالعبادة، لذلك يظن الظان أنهم على خير وهم على شر. قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم والصيام إلى صيامهم، لأنك إذا رأيت ذاك الذي يقيم الليل ويصوم النهار تحقر نفسك وهو على تأسيس ضلال. ذلك قال ابن عباس هم ليسوا بأشد عبادة من الرهبان. وقال الأجري في الشريعة كما قال الشيخ زيد أن ذلك غير متقبل منهم، مهما يفعلوا من عبادات فإنها غير متقبلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وتحقرون قراءتكم، أي القرآن، إلى قراءتهم. فجاء في الأثر لما أتاهم أحد الصحابة وسمع أصوات قراءتهم، وكانوا بعضهم قائم الليل وبعضهم قارئ القرآن، فوقع في قلبه شيء، فلما تبين قبحهم عليه أيقن أنهم أهل ضلال. فالشاهد أنهم يخدعون الناس بسماتهم بأنهم أهل طاعة وغير ذلك. وجاء أيضا من صفاتهم أنهم يقرؤون من قول خير البرية، أي يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكن بلا فهم. ومن صفاتهم أنهم كلاب النار، كما جاء من حديث أبي أمامة، والكلب هو السبع المعروف، فهم كلاب النار. ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة، الخليقة والخلق شر من عليها هم الخوارج. الخلق كثر، اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، لكن هؤلاء القوم أهل الزيغ والضلال هم شر الخلق والخليقة. وجاء عن ابن عمر كامر هم شرار الخلق، وقال إمام أحمد لا أعلم قوما أشر منهم، لا أعلم قوما أشر منهم، أي من الخوارج. وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذه من أبرز صفات هؤلاء القوم. وإذا نظر ناظر في سيرة الخوارج فهم لا يقتلون إلا أهل السنة والجماعة، وأما ما عداهم من اليهود والنصارى وأهل الأوثان وأهل الزيغ والضلال قد يتحالفون معهم ضد أهل السنة، كما تحالف ابن سبا مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعنه أرضاه. فهم يكرهون أهل السنة والجماعة ويرون استباحة دمائهم. لذلك كان أحدهم لما قتل خنزيرا لرجل من أهل الذمة دفع قيمة الخنزير، وأما أهل الإسلام في البصرة فقد استباحوا دماءهم حتى أصبح الفرات كأنه أحمرا من كثرة الدماء التي فعلها هؤلاء القوم لما خرجوا في البصرة. وجاء أيضا من صفاتهم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله العنف في الإنكار، وهذه الكلمة من هذا الإمام الجبل، العنف في الإنكار لا حكمة عندهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أمر بمعروف بمعروف ولا تنهى عن منكر بمنكر. قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى رجلا من الخوارج قال مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع بمنكر. فهؤلاء القوم كما قال الإمام ابن باز رحمه الله عنهم قال العنف في الإنكار، أي لا حكمة عندهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام، فرقة الخوارج، قيل أول ما ظهروا على النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل قال اعدل يا محمد، وقيل أول ما ظهروا على عثمان، وقيل أول ما ظهروا على علي، ثلاثة أقوال مشهورة. وقد تواترت الأحاديث فيهم وصحت الأحاديث، بل أكثر الأحاديث الثابتة جاءت في هؤلاء القوم. وجاء أيضا من صفاتهم، وهي آخر صفة، أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وفي رواية يخرجون من الإسلام. لذلك اختلف السلف على تكفيرهم على قولين مشهورين الإمام أحمد، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والحافظ بن حجر في فتح الباري. هذه بعض لصفات هؤلاء القوم، وإلا صفاتهم كثيرة لمن تتبع النصوص الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.